ولكن البحث في هذا الجائز وغير القران ما مفهوم هنا احكام الموقوف عليه واحكام الموقوف عليه لا يخص بالاخر يقول مؤلف تمييز نسبه تحسن اجعل الفا تمييز مفهوم مقدم نسبه يعني التمييز الضريات يكره على بعض الحق يجعله مخالفا فتقول في رأيت زيدا رأيت زيدا إذا وقفت من رأيت زيد إلا على الواقع رميئة فتقول رأيت زيدا قال وقتا وكل وغير فتح يحدثه ثم نقول يعني التمييز الذي يكون كل وغير فتح وقتا فإذا أذن رأيته في ذلك المهارة صار تقول مرأته في ذلك يعني إنه تحدث وأمر لوجوه إلا أن يدل عليه الدين نعم فمن إذا قلت رأيت ذلك بمعرفة ذلك مثل التمييز ألفا نعم أروح وحف لوقف الفيس والسرار إلى غير الخط في الإمام وأشبه إذا منور المثل فألفا في الوقف نورها قد وقرأت الشرح شرح وويها فيها وويها وويها فيها وويها وإن كانت تنوين واقعا بعد ظنة أو كثرة حدث وتحكم ما قبله فقولك فيه جاء زيد ومررت بزيد جاء زيد ومررت بزيد وحلف لوقت في السماء من قبل المرجعة وقد جاء من فوق النار لوقت في سوى السؤال إلى غير الفتح في الإغناء الضمير له نفسه معروف أيضا حتى السنة فضربته ضربا شديدا ضربته ضربا شديدا مررت به نعم نائما مررت به نائما هذه كده يقول احدث بوقت وقت الاعلام التعريف اجعل الوقت في سوى الصراعات اما في حال الصراعات فلا بد ان لكل شيء حكمه الى تغير الفتح في الاغناء الى تغير الفتح في وهو وثلاث المسلوب شفتكم بالعكس ما شفت فتقول رأيتها رأيتها شك الألف ما تخلص مدى المدخل ولكن إذا كان مذموما أو مقصورا تحدث كلها فتقول زيد ضربته زيد مررت به فهو ولا تجرب إلى تغير فتح الإبناء أما جاءت فتح يجب أن تبقى ولا تبقى قال وأشتهت إلى منولا منولا مثل فأرغا في الوقت نورها خلق إذا وإذا تبقى المهلك إذا هي ذلك إذا وش تشبه؟ تشبه المنوم المنصوب لأنك تقول زيداً وهل تقول فيها؟ زيداً فهي تشبه المنوم المنصوب وإذا كان تشبهه هو يتفكر فعند الوقت نقلب نونها ألفاً نعم؟ ولا نقول إذاً نعم؟ فنقول إذا خوئها هل يمكن أن تقول إذن على إذن؟ كيف تقول؟ تقول أكرمك إذن تقول أكرمك إذن عند الوقت تقول إذا ولا كلام معلق أنه لا فرق بين أن يكون هناك كذب أو لا لأنني إذا قلت أكرمك إذا قد يكون فيه ثبات أن إذا شرطية وأن ينام أكرمك إذا وقت لكن يكون الأصل عدم ذلك وأن ينام أكرمك إذا أي لأنه جوفني ولهذا قال فألف الوقت نومها قل شرف الله إذا يقف على هاء الضمير فإن كانت مضمومة نحو رأيته أو مكسورة نحو مررت به حذفت صلتها ويقف على الهاء الساكنة إلا في الضرورة وإن كان مفتوحة نحو هند رأيتها يقف على الألف ولم تسلك وشبه إذا بالمنصوب المنون تعدل منونها ألفا في الوقت. وشبهها اختلف أهل الكتاب فيها فمنهم من قال تبقى منها لئلا تشتد ومنهم من قال تبقى منها تبقى الألف لئلا يكثر ما ينطق به ولكن إني أنا أرى أن كنت لكم أحسابات أن إبقائها أولى إبقائها أولى لأن لا يشهد أن كان في ذلك الشخص نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا هي إذا ما هو عشره هو كلامه كان يتكلم على المستقبل ولا يفكر إلى أن يتكلم عليها في هذا. وحجي المنقوط بالتنوين لا لم ينقط أولى من جبوت فعلنا وغير بالتنوين بالعكس وفي نحو مرم لزوم رد الياقصدي إذا وقف على حجي المنقوط بالتنوين ما لم ينقض أولى هل هو كلا وأولى بكل خبر بشوف القلوب يا المنقوط يا المنقوط والمنقوط في مثل المهرب آخره جاء البالغة مكسور ما قبله كل مثل المهرب آخره يا أم بالغة مكسور الفاقر منقوط لا المنقوط فاقر ما أخذ غير منقوط ومنقوط كل الذي فإن كان موصوفا ثبتت يا أم ساكنة النحو رأيت القاضي وإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات الياء وحذفها وبالسأل أجود نحو هذا القاضي ومررت بالقاضي. غير هذا التعميم هذه فيها إشكال في العلاقة غير مغارق وها عموم أمد الله إليه وغيرها لا بالقصد لا غير مغارق إلى هاء وها ضيق منه هاء ضيق منه ويرد بها هاء الذي أحد في الهجة حتى إذا فالمؤلف غير يعني غير أعضاء التأمين وغير أعضاء التأمين لكن في الهجة من أجل وهو الشرع قال وغير أعضاء التأمين من محرك تسكين أو قسم رائم التحدث أو اسم الظنة أو قف مغرقا ما ليس جنبا أو عليلا انقطع إذا أستني خلق الظالمين عليه متفق إذا جاء إذا وقفنا على المحرم فإنها متفق ما المحرم أستني جنب لحد نقطع أقول مثلا مررت بالباب بالباب ألم يحركه الله؟ يحركه الله بالباب يحركه إذا وقف عليها يقول تسكين هذا هو وهذا هو أصل ومررت بالباب ومررت بزيد هذا أصل وفي الثاني يقول أوقف رائم التحرك أن يكون هذول الضيم نعم قف لكن كأنك تريد الحركة أو تريدها فتسكن مع الإشارة والإحراج نعم بل نقعد عليه لأنها لا يصعب ماذا عن الخارج؟ ماذا عن الخارج؟ ماذا عن الخارج؟ ماذا عن الخارج؟ أين الخارج؟ لأن الخارج يجب أن يكون الخارج لأن الخارج يجب أن أعوذ برب الناس نتحرك الغلسان بعضها يعني ما تسكن خارج ولا تحرك خارج قف رائم التحرك يعني كأنك تريده ولكن أجل فعله نعم واللقعد في صعوبة إذا كان ظنه له في هذا العلم اسم الظن اسم الضمة الاسماء ايش هو الاسماء ان تنقط بين بين تنقط بين بين وهذه الحقيقه الغالب من يستطيع ياتينا بشيء في الاسماء ضمة الله ايش الله هي صحيح. نحن نحن ما ليس همدا او عزيلا من قصر يوقف معناها صاحب يقول ابو ظل نعم يقول ظل ما ليس همدا ان كان همدا فلا هو العبد او يكون قد قضاها كله فلا يباح غيره فالجيء وبقامه كلامه هو حتى مطلع الفجر الفجر الجيم فاعل عندما نقف موت الحركه الرائعه الى الجيم وتواصل بالحق وتواصل بالفجر ويجب ان نقول بالفجر على الأرض يجب أن ينقلها فصار الوقت على السكون غير الهاء ويقع المتحرك لها مثل الوقت خمسة أيام السكون والغلط والإشمام والتمعيد والنقص وقل الحركة نعم وأن يأمرها درجة درجة قال تحريفه لن يخبر والواقع منك من ذي الحرب يعني انا لابد ان اقول لغير حاجه صحيحه نقرا شرطه تغيير من اجل نعم لا فلا يقلو آخرهم من أن يكون هاء التأنيب أو غيرها فإن كان آخره هاء التأنيب وجب الوقت عليها بالسكون فقول كفي هذه فاطمة أقبلت هذه فاطمة وإن كان فاطمة بفعل فالقول فاطمة وإن كان آخره غيرها كل التفكير والروم والإسلام والتبريك والنفي والروم عبارة عن المجاهد إلى الحركة بصوت خفيف والإسلام عبارة عن المسكتين بعد تسكين الحرف الأخير ولا يكون إلا دين حركته لما وكان ألا يكون الأخير همزة فقط ولا مهتما فهجا وأن يلي حركة الجمل فتقول في الوقت عليه الجمل بتسكين الجام فإن كان ما قد الأخير ساكنا انتلع التغريب كالحلم والوقت بالنبي هو الحلم فهجنا ورأيت الضربة ومررت بالضرب فإن كان ما قبل الآخر من الضرب الحركة العربية للوقت المصر طيب كذلك اذا كان لا يقبل الحركه لا يقبل الحركه مثل لا لكن هو ساعه ما هو حركه كلما حركناه واحييناه عدنا الحرب الاخر لا ما حركناه ما حركناه شيئا لكن لما يدخل حركه اكتبه وضوحي يجيب الحركه العارضه بالوقت هذا ما حركناه. طيب كذلك اذا كان لا يقبل الحركه لا يقبل الحركه مثل باب لا المعلوم بدي ولا يقبل الحركه بفتح نعم لكن الفتح كله الالف اللهم الا اذا كان مما لا ينفرد فرقه طيب اجعل المساله خالص من ذهبها النهوض والنهوض فاقرا ونقل فتح من سوى الوجود الى يعني لا يراه عالم من البصريين وقوف نقل يعني والكوفيون نقلوا ذلك عن العرب وعلى هذا نقله هو الصحيح من هذا هو الصحيح وقوله من سوى المهجور خرج به المهجور فانه اذا كان المهجور الاخر فإنه تنقل حركته إلى الثالث الصحيح قبله على رأي الكوفيين والبصريين. فقل مثلا أنا أشب به الدف نقول الدف هذا الأصل ويجب أن أقول الدف الدف على القولين على القولين جميعا على القولين جميعا على القولين جميعا لكن لو أقول هذا الحمل هذا الحمل فهل يقول على رأي المسلمين أقول هذا الحمل ما يقول ليش يعتبر عندما كان هذا البطل وكذا إن شاء الله قال والنقل إن يعظم نظير ممتنع ولكن المهمود ليس يمتنع فهذا المعرفة رحمه الله أنه إذا نقلنا الحركة إلى الثلاث المستقبل قبلها وكان هذا البناء لا نظير له شبه العربية فإنه لا يجب لأننا نحفظ بذلك عن إيش؟ عن الأوزان المعروفة في العالم إلا بالمهموم ولهذا قولاته بالمهموم ليس يمتنع وسيأتي المثال يعني أنك إذا نقلت حرف الحرف الثالث الآخر والثاني من قبله إن خرج عن الأوزان المهموم في العربية فلا إلا بالمهموم الوقت فتعنيك باسم هادع رجعا مرحل الوقت فتعنيك باسم هادع يعني لولا ان نعرف القواعد هذه المثال وكلام العلم معرفه في الوقت جاء التاء تعنيك باسم يعيدها يعني إذا وقفت على اسم مخصوم بفاء التأنيث، هذا معنى البيت. إذا وقفت على اسم مخصوم بفاء التأنيث تجعله واحد، تجعله واحد، فقل هذه فاطمة، ولا تقل هذه فاطمة، كذا؟ وقول مؤلف لا تأنيث الاسم خرج به فاء تأنيث الفعل، مثل هند قامت، ولا تقل هند قامة، لأنه يخصه بفاء تأنيث الاسم. ما لم يكن بفاء صح وصف، فإن صح بفاء فإن صفت، فإن وصف بفاء صحيح قبله فإنه يوقف عليه الفاء. وهذا استثناء من الشطر الأول. مثل أخت، ما تقول هذه أخت، أخت، طيب بنت، ما تقول هذه بنت، كذا تقول بنت أخت. أما إذا اتصل بفاء غير صحيح، فما لو قلت فتاة فهذا فاء غير صحيح، فتقول في وقت فتاة الشاء الشاء سلام سلام سلام. طيب يقول ما لم يكن إن لم يكن بفاء صحيح، وقلب في جمع تصحيح وما ضاها وغير زين بالعكس الجمع، وقلب في جمع تصحيح جاء المشار اليه قلب الجائها، قلب في جمع التصحيح مذكر قلب من خطا المؤنث السائل، كما المعنى الثاني يقل فيه عن تبعد تاءها، يقل فيه ان تجعل تاءها، لكن يوجد ولا ما يوجد؟ يوصف. فتقول عندي مسلمات، صح ولا خطا؟ صح. عندي مسلمات، يقول وقلب ذا في جمع تصحيح، فأحسن تقول مسلمات، والله تعالى اعترف من طلقكن إجوار الخير منكن مسلمات مؤمنات قانتات شاربات، إذا وقف واحد منهم بالتاء، ما تقول قانتات. طيب يقول وما ظاهر شبهه، يعني ما شابهه مع مفيد مثل الشر، وغير زين بالعكس، وش غير زين؟ يعني غير جمع تصحيح وما ظاهر بالعكس، بل اكثر فيه الوقوع على الهاء ويذوق وظهور الشاء. طيب ما شابه إذا وقف مكة، بدون مكة قليل، هذا هو قليل، المدينة المدينة ويدور المدينة، لكنه قليل وعلى هذا فقط. نعم كيف الجمع يقل فيه الهاء والمفرد بالعكس. طيب ثم قال وقف، لا لا ربيعة فقط عن المنصوب به، هذا هو المعرفة المعرفة. وقف بها استفتع الفعل المعلم بحذف آخر كأعطنا سأل، الفعل مثل الآخر يقف عليه بها الشهر المرسل الآخر، يقول لكن وليس أكمل في سوى ما كعب أو كيأ مجزوما قائم راو قال هو ليس أكمل في سوى ما كعب يعني في سوى فعل شعي إيه الأمر من وعى فعي من وعى يجب أن يتقبلها فتقول القول لا عث عث قول القول عث يعني قول وأكل كذا اللهم النار قه صح طيب يا فلان بالعهد قه قه يعني طيب هذا فلان فرح فرح رحمه لأن إذا نزم وقف عليه بالياس وقال فلان يعني فقط بالياس ساكنة طيب فرائما أو فرائما رأى ما رأى المسجون أو اللغويون أو جميع الظاهر العرب طيب كان هذا الشرح ونقل بطل من سوى المهين بلاك وراغ بطل من رقوط نقل مذهب الكبيين أنه يجوز بطل بالنقل سواء كان في الحركة فتحة أو ضمة أو كثرة وسواء كان الأخير مهموزا أو غير مهموز وتقول عندهم هذا الضرب ورأيت هذا الضرب ورأيت الضرب وما يحصل الضرب في الوقت على الضرب وهذا الرزق ورأيت الرزق وهذا أجيب نعم ورأيت الرزق أجيب ورأيت الرزق وما أرسل به لا يرسل شيء ورأيت الرزق الرزق ورأيت الرزق وما أرسل به ورأيت الرزق ورأيت الرزق وما أرسل به في الوقت على ذلك ومغض بطلين أنه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة إلا إذا كان الآخر مهموزا فيجوز عندهم رأيت الرد ومنحوا رأيت الضيق والضرب ومذهب الكفيين لأنهم نقلوه عن الحرف النقل طيب إذا رأيت هذا الحمد السمع رأيت من السمع شيخ نقل فتح الذي هو معناه غير الفتح يتبعون في غير الفتح والضم والفتح يتبعون في الفتح يختلفون ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بطل واضح الظن وفطر يرونه جميعا والنقل إن يعجم نظير من سنة وذاك في المهود ليس يلجم وقل ذا في جمع تصحيح وما وقل ذا في جمع تصحيح وما واها وغير ذلك في العكس الجمع لا يقف على ما في نساء الشهيد فان كان فعلا يقف عليه بالتاء نحو بنت قامت وان كان اسما فان كان مطردا فلا يحمي الا ان يكون ما قبلها كاتما صحيحا او لا فإن كان ما قبلها ساكنا صحيحا وقف عليه بالتاء نحو بن وأخ فإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء نحو فاطمة وحمزة وفتاة وإن كان جمعا أو شبه وقف عليه بالتاء نحو إمداد وهيهات وقل له هيهات شبه هيهات شبه جمع ما قول لا كل امر مصاب ما وقال الله على المصاب بالتاء نحو فاطمه وعلى جمع التصريف وسجنه بالهاء نحو من جاء وهيها لقف فيها التصريف من بعيده جيده كل عينه جاء اي مره هو جاء وبريده وبريده ورايده اخ ويجوز وعيده نعم وقام الصلاه وقام الصلاه نعم وقف بها الدب على الفعل المهم بحذف اخر بحذف اخر كعب من فعل وليس حتما في سوى كعب من فعل وليس حتما في سوى ما به او كيعيد يجوز الوقف بها السبب على كل جهر كيف آخره للجزر أو الوقف كقولك في لن يعطي لم يعطف وقل أعطي أعطف ولا يلزم ذلك إلا إذا كان الفعل الذي كيف آخره قد بقي على حرف واحد أو على حرفين أحدهما جائز فالأول كقولك في وفي وعف وقف والثاني كقولك في لن يعطف الأول كقولك طيب من قال قائل أن إذا قلت به ما يمكن يكون هذا الغريب ولدت لم يعرف ماشي يسوي هذا والأجوب أن يوقفه حظهم يجوه بذلك عن ثلاثة كله أجوب نعم والتي بشيء ها؟ والتي وين؟ إذا كان المثال عن الناس مثال الناس ناس كان المثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال طيب ما هي الاستفهام؟ لأن يعني معنى الاستفهامية إذا جرت حرف الألف حرف ألف وجوها انظر إلى قوله تعالى عم تتفاعل عم وين الألف؟ وجوه لو قال عما يتفاعل فقط لما لما فعلت كذا؟ لما فعلت كذا؟ لما فعلت كذا؟ طيب وأولهمها إن كذا أولهمها فتقول إذا كان فعلي صوابا فلما يعني لما فلما بالجنة أو يغلق فقط وليس حتما هو حتم يعني يقول أن تقول لم ولم جنة جوع لم تحمل الضوء إذا جرى ما قد استفهامية بحضر الله وجب حلف عليه وكذلك ان جرت بالاضاءه وجرت بالاضاءه لكن الحاقها اتت فيها او بها ان جرت بالحرف فهو جائز وان جرت بالاسم فهو ولولا وليس حتما في سوى من حضر اسم كقولك اضاء ما اقتضى نعم اقتضاء ما اقتضاء ما كلمة ما هنا استفهامية يعني اقتضاء أي اقتضاء أي اقتضاء اقتضاء وهنا لو كتب تقول اقتضاء ما كيف وجوبا لأن انحضرت منها بالإرادة بالاسم وخلافها الآن خلافها بالبيتين أنك إذا جررت ما الاستفهامية وجب عليك حذف ألفه وهل يلزمك أن تضيف إليها أكثر؟ في تفصيل إن جرت الحرف لم يجب وجب وإن جرت مثل وجب نعم اقرأ الحرف وما بالاستفهام إن جرت حذف ألفها وعينها وأولها الهاء إن تعرف وليس حتما بي سوى من حفظ اسم كقول تحفظ ما اقتضى إذا دخل على ما الاستفهامية الاستفهامية جار وجب حذف ألفها الاستفهامية جار وجب حذف ألفها حذف ألفها عدل سعيد مؤمن وجب حذف ألفها ألفها هذا مضاف إليه. إذا دخل على ما الاستفهامية جار وجب حذف ألفها نحن عما تسأل قرن به واقتضاء مقتضى البيت، واذا وقف عليها بعد دخول الجار فاما ان يكون الجار لها حرفا او اسما، فان كان حرفا جاز الحاقها هائسا نحو عمه وفيمه، وان كان اسما وجب الحاقها نحو اقتضاء مه ومجيء مه. قال مالك رحمه الله تعالى: ووقف للهاء اجل، ووقف للهاء اجل بكل ما وجب تحريك بناء لبناء، ووقفها بغير تحريك بناء ودينا مثل بناء كده بناء وغير تحريك بناء يعني بناء ودينا شد بالمدام استحسنا. اقرا الشرط على الشرط. ووصل لها أجد بكل ما حرك تحريك بناء لبناء، ووصلها بغير تحريك بناء أديم شد في المدام استكتنا. وجود وقف بها استك على كل متحرك بحركة بناء لازمة لا تشبه حركة إعراب، كقولك في كيف كيف ووقع بغير تحريك بناء الأجيب يعني بغير تحريك بناء الجاهل ولا يوقف وفي مدام ولا يوقف بها على ما حركته إعرابية كيف تقول بها كيف أين نحو جاء البيت ولا على ما حركته مشبهة ولا على ما حركته نحو جاء البيت فلا تقول جاء البيت ولا على ما حركته مشبهة للحركة الإعرابية كحركة الفعل الماضي ولا على ما حركته مشبهة ولا على ما حركته مشبهة للحركة العربية كحركة الفعل الماضي. لماذا يكون الحركة في الماضي مشبهة للحركة العربية؟ لأنه يعني هي التغير قد يبنى على الضم تضاره وعلى السكون كضربت. طيب تقول ضرب، هل يصح ان اقول ضرب؟ لا. طيب ولا على ما حركته البنائيه غير لازمه نحو قبل وبعد، والمنادى المفرد نحو يا زيد ويا رجل، واسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل، وشد وصلها بما حركته البنائية غير لازمة كقولك في من علم كقولك في من علو واستحسن إلحاقها بما حركته البنائية اللازمة، ورد ما أعطي له في الوصف من علو. كيف وأين والحاصل أنا أفاد المؤلف رحمه الله أن الحركة إما أن تكون الحركة العربية فهذه يمتنع الحاق وهاء السفك بها مطلقة كأذرة. طيب إما أن تكون حركة بنا تشبه الحركة العربية هذا ضربة الماضي ما تقول ضربة جاء الغداء، وإما أن تكون حركة بناء غير لازمة، إذا حركة بناء لا تشبه حركة العرب لكن غير لازمة فهي حركة هذا السبت بها شر جائز لكنه شر، مثل من قبله من بعده من علو طول. الرابع أن تكون حركة بناء لازمة. الأحسن إيش؟ الحركة مثل كيف وعين وما أشبهها. طيب فالحركات أربع أنواع: إعراب وما يشبهه، بناء غير جائز، بناء دائم. وربما وقيل لفظ وقيل بالوقت نفرا وفشا منقرنا قد يعطى الوقت حكم الوقت وذلك كثير في النهي قليل في النفر ومنه في النفر قوله تعالى لم يتسلف وانظر ومن النظم قوله مثل الحريق وافق القصب القصب فضعف الباء وهي موصولة بحرف الإطلاق وهو العلم. يعني الآن أن نفس الوقت قد يعطى حكم الوقت على تصير الدرس مثل وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. أصلا لم يتسنه وجاء تأثرت مع الوقت ولا يقال لم يتسنه إنها هذه الفعل لم يتسنه يعني قد يتلاقى في الذهن أنها من الفعل وأنها في نفس الله بلم لم يتسنه مثل الأبيض لم يتغير لم يتسنه مثل لم يتغير تماما. أي لكن هذا معنى واحد لم يتغير ولم يتسنه معناه واحد يعني قد يقول قائل إن لم يتسلم إنها من أعمال الفعل مثل لم يتغير على يقول لا يتسلم هذا الفعل والهاء يتسلم أما مثل الحريق وافق القصد هذا قليل إيش نعطف هذا أصبح القصد أو القصد لكن هذا أقل يجب الخمسة إن سبقتنا وهو أقبلين والألف هنا لا ما لا تقوم بشكل يعني من هذا الألف الثمين وكان ألف الثمين ما ضر المعنى وما ضر الثمين لكن الألف هذا الإطلاق خالق من العرب وإن كان ينظر فيه أنا لهذا قال القصد على المصاهر من مقال الشكل الشرق من مقال